الجبنه اللي انا سامح بيها هتبقى ايه؟ بروتين ومعاها مينلي دهون. فانت اللي بتعمل ايه؟ لو جبت حته الجبنه الرومي وسيحتها تسيح وترجع تتجمد. اللي شبهها الزبده، بس الزبده عندها بقى حاجه حلوه، تسيح وترجع تتجمد على نفس الوضع الاولاني عشان ما فيهاش بروتين نهائي، وترجع تسيح وتتجمد على الوضع الاولاني. انت فاهم الفكره؟ يبقى معنى كده ان الدهون انا سامح بيها كلها لانها بتعرف تتشكل مع الحراره ذهابا وايابا بدون تغير فيزيائي. لكن البروتين لا، البروتين طالما سوى لازم يمشي في نفس السكه على طول. حلو الكلام؟ حلو. فالجبن اللي بتسيح في المايكرويف دهونها عاليه فهتريحك في الهضم بتاعها اكيد، والبروتين اللي فيها ما تضايقش هو بيتفرد فهيسهل الهضم بتاعك. اه سهل الهضم بتاعك بس خلاص.